حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء أحصيناه كتابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن